حملت الجمعية البريطانية لدراسة السياسة سونغون في الإنترنت قبل أيام المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للمارشال المحترم كيم جونغ أون ليكن الشباب مناضلين طلايع مخلصين إخلاصا لا حدود له لقضية سونغون الثورية للحزب.